مع السلامة يا قطاع الجوازات، هاليوم صرنا في قطاع السجون. يالله عسى بالأمر خير وخيرات، وكان إنها صعبة تلين وتهوني. أمر صدر ما عنه عذر وفكات، ما هو على كيفي ولا خيروني. لو هو على كيفي وفيها خيارات، حطيت شرط صح لا تنقلوني. لكنها جت من مدير القطاعات، استبدلوا غيري وانا استبدلوني. ودعت الله يا رجال المهمات، بالله عليكم كلكم سامحوني. ما شفت منكم غير طيب وفزعات، لأجيتكم في لازمي تفزعوني. ونحمد الله ما وطيت الرديات، يالله عسايا عند حسن الظنوني. واستسمح اللي حط مكتب خدمات، واستسمح اللي عنده يعقبوني. تمشي بنا الدنيا على غير مشهات، عسى العواض بالليلنا يحتروني. عبد الرحمن بن جازي الحربي.